الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 69 بعد 100، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها كما رواها أهل السنن في باب الزكاة. الشاهد فيه قوله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. فقوله صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار. العجماء هي الدابة، وسميت عجماء لأنها لا تتكلم. العجماء جبار، ومعنى جبار يعني هدر، أي لا قيمة لما أتلفته أو آذته بعض أو ضرب بيد أو رجل، ما لم يكن هناك تفريط من صاحبها. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهل المزارع وأهل الأشجار بحفظ مزارعهم وأشجارهم نهارا، وأمر أهل الدواب بحفظ دوابهم ليلا. وهذا فيه حكمة، أن الدواب لا تحجر في الليل والنهار، وإنما هي تطلق ترعى. وأهل المزارع لو أمروا بحفظ مزارعهم ليلا ونهارا لكان في ذلك مشقة عليهم، فقسم الرسول صلى الله عليه وسلم الوقت بينهما، فعلى أهل المزارع حفظها نهارا لأنهم يعملون ويباشرونها ويتولونها، والدواب في حاجة إلى الانطلاق نهارا. وأمر صلى الله عليه وسلم أهل الدواب بحفظها ليلا لأن الناس ينامون ويغفلون عن مزارعهم، فإذا تسلطت عليها الدواب بالليل أتلفتها. وهذا الحديث ورد في بعض رواياته: جرح العجماء جبار، جرحها يعني ما أصابته بسنها أو برجلها أو بيدها، جرح العجماء جبار، يعني أنها إذا أصابت شخصا بيد أو رجل أو عض فلا يطالب صاحب الدابة بشيء ما لم يكن هناك تفريط من صاحب الدابة أو إهمال. فإذا صار منه تفريط أو إهمال طولب بما قصر فيه. والبئر جبار، البئر جبار، شخص حفر بئرا في ملكه بدون تعد منه، فجاء شخص فسقط في البئر، وصاحب البئر لم يتعد في حفرها، فلا يضمن صاحب البئر من سقط فيها. كذلك نزل شخص في البئر ليغترف الماء فانهدمت عليه، فلا يقال يطالب صاحب البئر بضمان هذا الرجل الذي مات في بئره ما لم يكن هناك تعد أو تفريط. صاحب البئر حفرها في طريق المسلمين وسقط فيها إنسان يضمن لأنه متعدي. والمعدن جبار، المعدن هو ما يستنتج من داخل الأرض سواء كان ذهب أو فضة أو حديد أو نحاس أو جص أو نوع أو أي نوع أو رخام أو أي نوع من الأنواع التي يستفاد منها. فمثلا صاحب المنجم هذا الذهب أو الفضة أو الحديد أو النحاس أو نحوه استأجر أجراء للعمل في هذا المكان فانهدم عليهم فمات بعضهم، فلا يضمن صاحب المحل ما لم يكن هناك تعد أو تفريط أو تغرير. إلزام ألزم شخصا بأن يدخل في هذا المنجم ونحوه فمات ضمنه لأنه ألزمه، أو كان فيه خلل وأخفى هذا الخلل صاحبه، قال يمكن يسلم مثلا وما أخبره أنه محتملا يسقط أو أنه أساسه كذا أو نحو ذلك. فإذا كان هناك تعد أو تفريط أو إهمال أو تغرير من صاحب المحل فإنه يضمن. وفي الركاز الخمس، الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية على رأي الجمهور، وهو يختلف عن المعدن. الركاز كأن يكون شخص يحفر في بيته فوجد ذهبا أو فضة مدفون عليه علامة الجاهلية، يعني أنه من قديم، ففيه الخمس، يدفع منه الخمس لبيت مال المسلمين. ثم هذا الخمس محل خلاف، هل يصرف في مصارف الزكاة في الأصناف الثمانية فقط أم مصرفه مصرف الفيء؟ والفيء الذي يصرف في مصالح المسلمين، في جميع مصالح المسلمين، ما يتحدد في مصارف الزكاة. قولان للعلماء رحمهم الله، الجمهور على أنه يصرف في مصارف الفيء يعني في مصالح المسلمين لا في مصارف الزكاة. الإمام الشافعي رحمه الله يقول مصرفه مصرف الزكاة، ولهذا استنتج العلماء فروق بين هذا وهذا. ومما يترتب على الخلاف بين الجمهور والشافعي رحمهم الله، لو وجد ذمي ركازا، ذمي آمن في بلادنا، دخل البلاد بأمان، فوجد ركاز في البلاد، فهل يؤخذ منه شيء أم لا؟ على رأي الجمهور يؤخذ منه الخمس، لأن مصارفه مصارف الفيء، أي الأموال التي تعود لبيت مال المسلمين تصرف في المصالح. عند الشافعي رحمه الله الذي يقول الفيء مصرفه مصرف الزكاة، الذمي ليس من أهل الزكاة، فعند الشافعي لو وجد الذمي ركازا فلا يؤخذ منه شيء لأنه ليس من أهل الزكاة، ولم يكن عنده وليس عنده أنه فيء، وإنما هو حكم الزكاة يصرف في مصارف الزكاة على ممن تجب عليه الزكاة، أما الذمي فلا يؤخذ منه زكاة ماله. والنبي صلى الله عليه وسلم فرض الخمس في الركاز لأنه لا مجهود كبير في العثور عليه، لأن الركاز لا يأتي عن نتيجة بحث أو عمل لاستخراجه، وإنما هو غالبا أن يكون الإنسان مثلا إما يحفر بئرا أو يحفر أساسات في البيت أو يحفر خزان أو نحوه فيجد، لأن الركاز ما يبحث عنه، وليس نوعا من أنواع حكم المعادن الذي يقال هذه الأرض مثلا يظهر عليها آثار أن في جوفها حديد أو في جوفها ذهب أو فضة فيستخلص، وهذا يحتاج إلى مجهود. أما الركاز فهو يريد غيره فوجده، فلذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخمس، وهو أكثر ما يؤخذ من الأموال، لأنه أقل الأشياء مجهود وكلفة للحصول عليه، لأنه يحصل بدون كلفة ولا مشقة. وكما عرفنا سابقا أن ترتيب الزكاة كلما كثرت الكلفة والمشقة خفت الزكاة وقلت، من أجل أن لا يجحف بصاحب المال، وكلما قلت الكلفة صارت الزكاة أكثر، شكرا لله جل وعلا على تيسيره وتسهيله. فأكثر ما يؤخذ الخمس في الركاز، ثم يليه العشر فيما سقي بلا مؤونة، ثم يليه نصف العشر فيما سقي بمؤونة، ثم يليه وهو آخرها ربع العشر في الذهب والفضة وعروض التجارة. اقرأ. الغريب العجماء بفتح العين وإسكان الجيم ممدودة، وهي البهيمة، سميت عجماء لأنها لا تتكلم. المعدن، وهو المكان الذي تستخرج منه الجواهر وأمثالها، يعني سواء كانت جواهر ذهب أو فضة أو أشياء ثمينة كالرخام والجص والحديد وغير ذلك. نعم. جبار بضم الجيم، يعني هدر لا ضمان فيه. الركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف، آخره زاي، أي المذكورة، المركوز، أي المركوز، المغروز في الأرض، المغروز في الأرض، وهو دفن الجاهلية، يعني مركوز يعني مدفون، ما هو نشأ من الأرض، صاحبه مثلا دفنه يبي يحفظه فيه ومات وتركه ولا يعرف عنه ذوه شيء، فهذا الركاز، والركاز المخصوص هو ما وجد من دفن الجاهلية، أما إذا عرف صاحبه فليس بركاز. المعنى الإجمالي: يبين النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء التي يحصل منها تلف خارج عن قدرة الإنسان وتسببه وإهماله، وأنه ليس عليه من جراء إتلافها شيء، وذلك كالبهيمة التي لم يفرط في إرسالها ولم يكن متصرفا فيها فتتلف وتتلف زروعا أو تضر أحدا بعض أو ضرب بيدها أو رمح برجلها. يعني إذا كانت الدابة متصرف فيها صاحبها فهو يضمن، مثل السيارة مثلا التي يقودها صاحبها يضمن ما تلف بسببها. نعم. وكذلك لو أمر إنسانا بدون إكراه له أو تغرير به بنزول بئر أو عمل فلا ضمان على الآمر، لأنه لم يحصل منه تعد ولا تفريط. يعني لو قال له انزل في هذه البئر ليأخذ من ترابها أسفل مثلا ولم يلزمه ونزل فانهارت عليه البئر فلا يضمن صاحبها، لكن لو عرف أن مثل هذه البئر مثلا تنهار لأنها غير محكمة فإنه في هذه الحال يكون قد غرر بالعامل فيضمن، فبحسب الحال. إن لم يكن هناك تفريط ولا تغرير ولا إلزام فلا ضمان، وإن كان هناك تفريط أو تغرير أو إلزام ضمن. نعم. أما لو أكرهه على ذلك أو كان يعلم أن في هذه الأشياء ونحوها خطرا فغره ولم يعلم بذلك فإن عليه الضمان. ثم ذكر أن من وجد كنزا قليلا أو كثيرا فعليه إخراج خمسه لأنه حصله بلا كلفة ولا تعد. الركاز يختلف عن الزكاة بأنه لا قدر محدد حيث يكون له نصاب لو وجد قليلا أو كثيرا، والركاز ليس له حول، حوله حال وجوده، إذا وجده دفع منه. نعم. فشكرا لله تعالى ومواساة لإخوانه المسلمين يجب عليه أن يخرج منه الخمس لأنه كلف. حوله لإخوانه المسلمين، يعني هذا جعله لم يجعله للفقراء، لأن الخلاف هل يكون للفقراء أو يكون في مصالح المسلمين. نعم. كالفيء الذي يحصل من مال الكفار بلا كلفة، وهكذا تلاحظ الشريعة العدل والإنصاف في أحكامها فتقدم قدر الزكاة فيما تحصل. فتقدر قيمة الزكاة قدر الزكاة فيما يحتاج إلى كلفة ومشقة ومؤونة واختلافه حسب ذلك. يعني كل ما كان أكثر كلفة ومشقة فالزكاة فيه أقل، وكل ما كان أقل كلفة ومشقة فالزكاة فيه أكثر، مواساة للمسلمين. نعم. ما يؤخذ من الحديث: أولا أنه لا ضمان في البهيمة إذا لم يكن صاحبها متصرفا فيها أو لم يرسل لها ليلا، فإن أرسلها ليلا ضمن، لو أن دابة مثلا فتكت بزرع أناس في وقت الليل فعلى صاحب الدابة الضمان، لأن الواجب عليه أن يحفظها، لأن الناس تعودوا أن لا يحفظوا زروعهم بالليل. نعم. فإن تسبب صاحبها بما أتلفت أو أرسلها ليلا فأفسدت على الناس زروعهم فعليه الضمان. فقد قيد العلماء إطلاق هذا الحديث بأدلة أخرى. هذا الحديث مطلق بقوله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار، لكن فيه أحاديث أخرى تقيد هذا الإطلاق بأن على أهل المزارع حفظها نهارا وعلى أهل الدواب حفظها ليلا. نعم. بضمان المتسبب، وهو مذهب الجمهور. وقد وذكر ابن دقيق العيد اختلاف العلماء في عموم الهدر، فوصل إلى القول بأن جناية البهيمة هدر إذا لم يكن ثمنه إذا لم يكن ثمة تقصير من المالك أو ممن هو تحت يده. وقال وينزل الحديث على ذلك، وينزل الحديث على ذلك أي إذا لم يكن هناك تقصير فلا ضمان، أما إذا كان هناك تقصير فعليه الضمان. نعم. ثانيا أنه لا ضمان فيما أتلفت بئره أو معدنه، أتلفت بئره أو معدنه إذا لم يكن مكرها النازل أو العامل أو عالما بأن ذلك خطر فغره ولم يعلم. إذا علم أن البئر يوشك أن تنهار وقال له انزل اعمل كذا بعشرة ريالات أو بأكثر أو أقل فنزل، وصاحب البئر يعرف أنها خطر فيها خطورة عظيمة في الانهيار، فإنه يضمن في هذه الحال لأنه يعلم عن الخطر ولم يعلم. لو قال له مثلا هذه البئر أريد أن تنزل فيها والأجرة لمثل هذا مثلا بعشرة ريال، فقال له أعطيك لنزولك 100 لكن اعلم أن فيها خطر، فالعامل نزل من أجل 100 مثلا وخاطر بنفسه، يكون ما غرر به المالك، يكون أو وضح له وبين له وضاعف الأجرة من أجل هذا الخطر، وإنما ذاك هو الذي خاطر بنفسه. نعم. فإن أكره أحدا على النزول في بئر أو الصعود لشجرة أو نحو ذلك أو لم يكره ولكن فيه خطر ولم يعلم فعليه الضمان، لأن التلف حصل بسبب إكراهه أو من تغريره. نعم. هذا في مثلا البئر والشجرة والمعدن ونحو ذلك من الأشياء التي فيها خطر، إذا كان فيها خطورة ولم يعلم المالك أن العامل الذي ينزل أو يصعد بهذا الخطر فإنه يضمن، أما إذا لم يكن فيها خطورة وإنما فيها كلفة أو مشقة ونحو ذلك والخطورة نادرة فيها كما هي في غيرها مثلا فلا ضمان عليه حينئذ. قال في فتح الباري والمعدن جبار أي هدر، وليس المراد أنه لا زكاة فيه، لأنه ما أورده هنا على أساس الزكاة، هل المعدن في زكاة أو ما في زكاة، وليس المراد أنه لا زكاة فيه، إنما المعنى أن من استأجر رجلا للعمل في معدن مثلا فهلك فهو هدر ولا شيء على من استأجره. أما في زكاة المعدن فالذي يظهر والله أعلم كما سيأتي أن فيه ربع العشر المعدن، لأنه مثل عروض التجارة ومثل النقدين فيكون فيه ربع العشر في زكاته إذا حال عليه الحول وتصرف فيه. نعم. ثالثا أنه يجب إخراج الخمس مما وجد من الكنوز قليلا كان الموجود أو كثيرا، يعني ليس له نصاب، قال حتى يبلغ نصاب، لا، لو أي شيء يجده قل أو كثر يخرج منه الخمس وهو 20%، واحد من خمسة. رابعا خصه بعض العلماء بما عليه علامة كفار بأن يكون من زمن الجاهلية، وذكر الصنعاني قيدا ثانيا هو أن يكون في أرض موات أو ملك أحياء أو ملك إحياء الواجد أو ملك إحياءه الواجد، فإن كان في أرض مملوكة فليس بركاز وإنما هو لقطة. إنما هو لقطة، يعني إذا كان الذهب والفضة الموجود المدفون مثلا وجده عليه علامة المسلمين فلا يسمى هذا ركاز، وإنما هذا لصاحبه. من هو صاحبه؟ يقال لصاحب البيت من أين اشتريت البيت؟ يقول مثلا من فلان، فيسأل فلان، فلان يقول أنا اشتريته من فلان، فيسأل، وهكذا حتى يوجد صاحبه أو يكون حكمه حكم اللقطة لا حكم الركاز، لأن له صاحب هذا وصاحبه مسلم، لكن يمكن يكون نسيه أو مات ووارثه موجود فيدفع لوارثه. نعم، فالركاز هو ما كان عليه علامة من علامات الجاهلية، يعني أنه من قديم الزمان. أما ما كان من علامة السكة الإسلامية أو الذهب الإسلامي مثلا وفيه ما يشعر بأنه دفنه مسلم فليس بركاز وإنما هو لقطة، له حكم اللقطة يعرف، فإن جاء صاحبه وإلا أنفقه واجده بعد معرفة صفاته، فإن جاء في يوم من الأيام فهو له وإن لم يأتي فهو لواجده، حكمه حكم اللقطة. خامسا أن يخرج الخمس من حين يجده كما هو ظاهر الحديث، فإن النماء فيه متكامل وما تكامل فيه النماء لا يعتبر فيه الحول، يعني لا يعتبر فيه الحول لأنه وجده كامل. مثل الثمرة، الثمرة في البستان مثلا حال وجودها واستوائها يخرج زكاتها، ما يقال انتظر بها حتى تتم عندك سنة، لا. فإن الحول مدة مضروبة لتحصيل النماء. قال النووي وعدم اشتراط الحول بالركاز إجماع، يعني إجماع من العلماء أن صاحب الركاز إذا وجده يخرج الزكاة، يخرج ما يخرج منه والخمس في الحال. نعم. سادسا الظاهر من الحديث أنه يخرج منه من يخرج منه لا من قيمته، سواء كان من ذهب أو فضة أو نحاس أو حديد أو غير ذلك. يعني المخرج من الركاز من عينه، ما نقول إذا وجد حديد مثلا ذا قيمة مدفون بع الحديد وادفع الركاز ادفع الخمس من القيمة، وإنما يدفع خمس ما يجد، وجد حديدا وجد ذهبا وجد فضة وجد رخام وجد أي شيء مثلا مدفون ذا قيمة أو أحجار كريمة أو نحو ذلك يدفع الخمس منها. نعم. سابعا بهذه الميزات يعلم أن شبهه بالفيء أقرب من شبهه بالزكاة، يعني الركاز شبهه بالفيء أقرب من شبهه في الزكاة لهذه الفوارق التي ستأتي. نعم. ولذا قال كثير من العلماء إن مصرفه مصرف الفيء، يصرف في المصالح العامة لا مصرف الزكاة الذي يجعل في الأقسام الثمانية. معروف الفرق بين مصارف الفيء ومصارف الزكاة، مصارف الزكاة في الأصناف الثمانية لا يجوز أن يصرف لصنف تاسع غير هذه الثمانية، أما مصرف الفيء فهو في مصالح المسلمين، يعني أي شيء يرى الإمام أن الناس في حاجة إلى هذا الشيء فيصرف من الفيء، مثلا تعبيد الطرق، تعبيد الطرق من مصالح المسلمين فيصرف عليها من الفيء، لكن لا يجوز أن يصرف من الزكاة على تعبيد الطرق، مثلا بناء المساجد من مصارف الفيء من مصالح المسلمين، لكن لا يجوز أن تصرف الزكاة في بناء المساجد لا من الإمام ولا ممن يدفع الزكاة. صاحب المال لا يجوز أن يعطي مثلا إعانة لبناء مسجد من زكاته، وإنما يعطي من حر ماله من صدقة التطوع. أما أن يعطي لبناء المساجد مثلا من الزكاة فلا. وكذلك الإمام لا يصرف من الزكاة لبناء المساجد، وإنما يصرف من المصالح العامة. وهكذا المصارف العامة واسعة، في كل مجال فيه خير ومصلحة للمسلمين، يصرف من صدقة التطوع مثلا لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، مثلا لمشاريع جمعيات البر بعمومها مثلا، لكن الزكاة لا تصرف إلا للفقراء في جمعية تحفيظ القرآن، لا تصرف إلا للفقراء والمساكين في جمعيات البر، لكن إنما يصرف لجمعيات البر في المصالح العامة هذه والمشاريع من صدقة التطوع لا من زكاة المال. ولهذا جمعيات البر تسأل المتبرع هل هذا المتبرع به زكاة أم صدقة تطوع. زكاة يجب أن يصرفوه في أصناف الزكاة للفقراء والمساكين مثلا، صدقة تطوع عندهم مشروع بناء تجاري استغلالي مثلا سكن للجمعية ونحو ذلك يصرفون هذا المال فيه، لكن لا يصرفون الزكاة في مشروع البناء، لأن الركاز قد فارق الزكاة بالأمور التالية. فمصارف الفيء أوسع بكثير من مصارف الزكاة. أولا الزكاة لا تخرج إلا من نصاب محدود فما فوقه، أما الركاز فيخرج الخمس من قليله أو كثيره. الركاز يصرف من القليل الخمس والكثير، وجد مليون يصرف منها الخمس، وجد مثلا قطعة ذهب تعادل مثلا 50 ريال، قيمتها 50 ريال مثلا، يصرف الخمس الذي هو 10 قل أو كثر ولو كان القيمة قليلة. وهكذا الثاني الركاز يخرج من عينه، أما العروض فتخرج زكاتها نقودا. واحد يشتغل بالتجارة بالأقمشة والأواني والأطعمة وغير ذلك، لا يجوز أن يخرج زكاتها منها، وإنما يخرج زكاتها من قيمتها ما تساويه. فمثلا قماش ما يخرج زكاته قماش، وإنما يخرجها دراهم. يشتغل في الأواني المنزلية مثلا، فلا يخرج من الأواني التي عنده زكاته، وإنما يخرجها دراهم من القيمة. الركاز أيا كان الموجود يخرج الزكاة منه، يخرج نصيب المسلمين منه من عينه. مثلا وجد قطعة من أو 5 قطع مثلا من الأحجار الكريمة الغالية، ليس الذهب ولا فضة ولا نحاس ولا حديد، لكن أحجار كريمة غالية الثمن، وجد 5 قطع، يدفع 1 من هذه 5 الخمس، وجد 10 يدفع 2 من عينها، ولا يقال بعها وأعطنا مثلا خمس القيمة، لا يدفع من عينها. ثالثا الركاز حوله وجوده، أن حوله وجوده مبتدا وخبر، حوله وجوده يعني حال وجوده يقال تم حوله، ما ينتظر فيه حتى يتم حول من وجوده. أما الزكاة فلها حول محدود معلوم لا تجب قبله. رابعا مصرف الزكاة مصرف الفي في المصالح العامة. مصرف الركاز على رأي الجمهور في مصارف الفي يعني في مصالح المسلمين العامة، يعني شخص وجد ركاز وجاء لبيت المسلمين مثلا بالخمس وقدره مثلا مليون، هذا الخمس مثلا، هذا المليون يصح لولي الأمر أن يصرفه في بناء مساجد، يصح أن يصرفه في تعبيد طرق، يصح أن يصرفه في شراء أشياء يحتاج إليها المسلمون، سواء كانت من مصارف الزكاة أو لم تكن من مصارف الزكاة. هذا رأي الجمهور. أما الإمام الشافعي رحمه الله فيرى أن المصرف هو مصرف الزكاة. والزكاة تصرف في الأوجه الثمانية المعروفة. وعرفنا ماذا يترتب على رأي الجمهور عن رأي الشافعي رحمهم الله فيما لو وجد الركاز ذمي، فالجمهور يقولون مصرفه مصرف الفي يؤخذ من الذمي كما يؤخذ من المسلم الخمس. الشافعي يقول لا، مصرفه مصرف الزكاة والذمي ليس من أهل الزكاة فلا يؤخذ منه شيء. هذا من فائدة الخلاف بين الجمهور والشافعي. والشافعي رحمه الله خص الركاز بالذهب والفضة خاصة، وما عداه لا يسميه ركاز. والجمهور كل شيء ثمين وجد من دفن الجاهلية فيعتبر ركاز، مثل ما مثلت بأحجار مثلا غالية الثمن. عند الشافعي إذا وجد 10 أحجار لو هي تساوي 10 ملايين مثلا فليس فيها شيء، لأنه يقول مصارف مصارف الزكاة والأحجار ليس فيها زكاة. فإذا كانت هذه الأحجار غالية الثمن مثلا واعتبرت ركاز على رأي الجمهور فيدفع خمسها. خامسا الركاز فيه الخمس، والركاز أكثر مما فيها العشر وأقل ما فيها ربع العشر. الركاز فيها الخمس 20%، والزكاة أكثر فئة فيها العشر وهو الخارج من الأرض الذي سقي بلا مؤونة، وتتناقص شيئا فشيئا حتى تصل إلى ربع العشر، يعني نصف يعني العشر كامل، وثلاثة أرباع العشر، ثلاثة أرباع العشر، ونصف العشر، وربع العشر. العشر فيما سقي بلا مؤونة، ثلاثة أرباع العشر فيما سقي بمؤونة وبلا مؤونة، نصف العشر فيما سقي بمؤونة، ربع العشر في الذهب والفضة وعروض التجارة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول السائلة: أرى كثير من النساء يصلين بالنقاب، فهل هذا الفعل جائز؟ الجواب نعم يجوز. المرأة المحرمة هي التي تنهى عن لبس النقاب، وإنما تغطي وجهها عن الرجال الأجانب بأي نوع من أنواع الثياب تستل على وجهها. وأما في غير حالة الإحرام فالمرأة تلبس النقاب وتلبس غيره وتغطي وجهها عن الرجال الأجانب، وعلى المسلمة أن تهتم بالنقاب الشرعي، وهو الذي يخرج شيئا من العين لأجل أن ترى الطريق، وليس المراد النقاب الذي يجمل المرأة زيادة، أو ربما يستر القبيح ويظهر الجميل فيكون فيه فتنة أكثر. يقول السائل: ما هي كفارة قتل الحيوانات عمدا وغير عمد؟ كفارة قتل الحيوان، أولا إذا ذبح الحيوان للأكل فهذا ليس فيه كفارة ومباح، سواء كان المرء محرما أو غير محرم، فله أن يذبح مثلا الخروف والبقر والبعير والدجاج وغير ذلك من ما يباح للمحرم قتله، سواء كان محرم أو غير محرم. وأما الحيوان غير المأكول فلا يجوز للمسلم أن يتعمد قتل حيوان غير مؤذي كالقط مثلا ونحوه، لا يقتل، لكن لو قتله ما في كفارة، ما يطالب بالكفارة، وإنما عليه التوبة والاستغفار، لأنه لا يجوز للإنسان أن يتعمد قتل حيوان مسالم. أما الحيوان المؤذي فهذا يقتل في الحل والحرم، كما قال عليه الصلاة والسلام: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والعقرب والحداء والكلب العقور. وإذا كان خطأ فلا يخلو، إن كان محرم وقتل حيوانا مما يحرم على المحرم قتله ففيه الكفارة، ففيه كفارة ذلك. من قتل حمامة مثلا ففيه شاة، قدم شاة اذبحها للفقراء ولا يأكل منها جزاء الصيد. وأما إذا كان غير محرم وليس في الحرم فقتله خطأ فليس في هذا شيء. يقول السائل: ما حكم الاحتكار في الشرع؟ الاحتكار محرم، والاحتكار أن يشتري المرء ما الناس في حاجة ماسة إليه فيخفيه حتى إذا غلى السعر أخرجه، هذا لا يجوز، بخلاف من يشتري السلعة عند توفرها ويحفظها لديه حتى تقل في الأسواق ثم يخرجها، فهذا فيه مصلحة له وفيه مصلحة للمسلمين. فمثلا التمور تتوفر في وقت من الأوقات وتكثر فيشتري تمور ويحفظها، الفواكه بعضها تتوفر في وقت من الأوقات أو الخضار ويستطيع أن يشتري كمية ويحفظها، فإذا قلت في الأسواق أخرجها وربح فيها، لا حرج عليه في هذا لأن هذا فيه مصلحة، بخلاف من الناس في حاجة ماسة إليه ثم يشتريه ويخفيه، فهذا يعتبر احتكار لا يجوز. أما يشتري من مكان ويبيع في مكان آخر فلا حرج، هذا يطلب الرزق. لكن إذا اشترى والناس في حاجة ويريدون منه أن يبيع فما يبيع، يدخرها حتى تنعدم في الأسواق ثم يبيع بأغلى ما يكون، هذا لا يجوز. هذا الذي يسأل عن طلاق عليه مراجعة المحكمة، أنه يحضر هو وزوجته إلى المحكمة ويسمع منهما القاضي ما صار بينهما ثم يفتيهما أو يحكم بينهما بالحق إن شاء الله. يقول السائل: شخص صلى صلاة الشروق مع بداية الشروق وبعد الانتهاء من الصلاة قلت له مرة انتظر حتى ترتفع الشمس قدر رمح، فقال: هل أعيد الصلاة؟ فقلت: لا. فهل أنا آثم؟ أولا نعرف أن وقت النهي بعد صلاة الفجر وقتان، من صلاة الفجر أو من طلوع الفجر فلا يصلى إلا تحية المسجد أو سنة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر الرمح، يعني ما تباح الصلاة عند طلوع الشمس، لا، ينتظر الوقت، لا يزال وقت نهي حتى ترتفع الشمس قدر رمح. قدر هذا بعض العلماء بحدود ربع ساعة أو أقل بقليل من طلوع الشمس، عندنا في التقويم مثلا يقول الشروق كذا، لا تباح الصلاة حال الشروق، وإنما ننتظر بعد هذا لمدة ربع ساعة أو 12 دقيقة ونحو ذلك حتى ترتفع قدر رمح، فلا يصلى بعد شروق الشمس مباشرة لأن الوقت لا يزال وقت نهي، إلا ذوات الأسباب، فذوات الأسباب تصلى في هذا الوقت وفي غيره، كأن يكون المرء مثلا دخل المسجد فيصلي تحية المسجد، انتهى من طوافه ويحب أن يصلي سنة الطواف يصليها متى ما انتهى من طوافه، لا حرج. يقول السائل: هل ينقطع الشوط في الطواف إذا أقيمت الصلاة؟ إذا كان قرب انتهاء الشوط فلعل الأولى له أن ينهيه إلى الحجر الأسود ثم يدخل مع الإمام في الصلاة، وأما إذا كان في أوله فلا بأس أن يقطعه ويدخل مع الإمام ثم يكمل إن أحب، إذا كان تطوع فيستحب إكماله ولا يلزم، وإن كان واجبا وجب إتمامه. تقول السائلة: إذا سقط الجنين من بطن أمه فهل على أمه كفارة؟ لا، ليس عليها كفارة، لكن إذا كانت مسببة فلا يجوز لها ذلك، بل عليها التوبة والندم على ما فرط منها والعزم على ألا تعود. أما إذا كانت غير متسببة لهذا وإنما عملت ما يسوغ لها عمله، فنتيجة لهذا سقط الجنين من بطنها، فليس عليها كفارة ولا جناية. وتلاحظ أنه إن كان قد تبين فيه خلق إنسان فلها حكم النفاس، وإن كان قد نفخ فيه الروح فلها حكم النفاس وللجنين حكم الأموات. وإن كان لم يتبين فيه خلق إنسان، يعني كان قبل 80 يوما، فإنه ليس لها حكم النفاس ولا ليس للجنين للساقط حكم الأموات، بل تصلي وتصوم وتتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتتوضأ، وإن شق عليها صلاة كل وقت في وقتها فتجمع، وإذا شق عليها الصيام من أجل النزيف الذي معها فتفطر لمرضها، لا لأن الصيام لا يصح، الصيام صحيح منها، لكنها لها أن تفطر من أجل النزيف الذي معها إذا شق عليها الصيام لكونها في حاجة إلى الطعام أو الشراب من أجل ما يخرج منها، فتفطر لمرضها. تقول السائلة: إذا لم تكن المرأة على طهارة وكانت ذاهبة للعمرة، هل يجوز لها أن تقدم السعي على الطواف وتنتظر حتى تطهر وتطوف؟ لا، لا يجوز لها في العمرة أن تقدم السعي على الطواف، وإنما تنتظر حتى ينقطع دمها وتغتسل ثم تطوف ثم تسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها، ولا فائدة لها في تقديم السعي على الطواف، لأنها لن تتحلل حتى تطوف وتقصر من رأسها. يقول السائل: أحرمت أنا وأبنائي من الميقات لأداء العمرة، وبعدما تجاوزت الميقات بمسافة قصيرة اشترطت حيث قلت: إذا حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وبلغت في حينه خبر عن أحد أقاربي أنه في حالة خطر بالمستشفى، وعند ذلك رجعت وتجاوزت الميقات عائدا، وبعد فترة قمت بأداء العمرة، فماذا علي أنا وأفراد أسرتي؟ أولا، الاشتراط يلزم أن يكون عند عقد النية عند الإحرام، أما إذا أحرمت بدون اشتراط ثم بدالك فيما بعد أن تشترط فلا، فات محل الشرط. فمحلي حيث حبستني عند الإحرام. ثانيا، فمحلي حيث حبستني، هذا في حال الحبس، يعني الحبس هو أن يصد عن البيت، يمنع من الدخول لسبب من الأسباب، هذا يسمى محصر أو محبوس، يعني ممنوع. وأما الأمور المفاجئة فممكن المرء أن يأتي بعمرته مسرعا ولا تعيقه ويذهب لحاجته. والمرء إذا دخل في النسك لا يخرج منه إلا بأحد أمرين: إما أن يتمه بالطواف والسعي والحلق أو التقصير، وإما أن يكون محصرا يعني ممنوع من دخول مكة لسبب من الأسباب. فحينئذ نقول إن كنت قد اشترطت فتحلل ولا شيء عليك، وإن كنت لم تشترط فيجب عليك أن تذبح هديا وتتحلل، ولا يجوز للمسلم أن يتحلل من نسكه لهواه أو لعارض، لا. والله جل وعلا يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. ولهذا قال العلماء: ما من شيء يدخل فيه المرء تطوعا لله إلا ساغ له أن يعدل عنه، إلا الحج والعمرة. إذا دخل في الحج تطوعا أو دخل في العمرة تطوعا يجب عليه أن يتمهما، أو يكون محصرا حكمه حكم المحصر كما تقدم، لأن الله جل وعلا قال: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم، إلى آخر الآية. رجل صام تطوع في أول النهار أو في أوسطه، أتاه ضيف أو دعي لوليمة فأحب أن يجيب جبرا لخاطر الداعي مثلا، أو إكراما لضيفه أو نحو ذلك، نقول لا حرج عليه يفطر. رجل خرج بصدقة تطوع في يده فتصدق بشيء منها ورأى أن يشتري بشيء منها شيئا لأهله، له ذلك لا حرج عليه. رجل دخل في صلاة نافلة فبدا له أن يقطعها، لا حرج عليه، لا إثم، إلا أن الأفضل الإتمام، لكن لا إثم. لكن رجل دخل بعمرة لا يسوغ له أن يقول: وجدت زحاما شديدا فأعدل عن العمرة، لا، ما دام دخلت في النسك أتمه أو تكون محصر. فالزحام وعروض عارض أو شغل أو نحو ذلك لا يبيح للإنسان أن يخرج من نسكه، فهو في نسكه. فإن كان هذا الأخ السائل ذهب لما ذهب إليه وعاد بالإحرام الأول ولم يفعل محظورا من المحظورات التي لا يعذر بجهله كالجماع، فهو على نسكه وأداه بعودته ولا شيء عليه. وأما إن كان فعل محظورا لا يعذر بجهله أو طالت المدة أو بعض من معه لم يعد محرما، فإنهم لا يزالوا محرمين، وعليه أن يبين ما الذي حصل منه ليبين له الحكم الشرعي إن شاء الله. تقول السائلة: أن بوجهي أثر كلف، وذكر لي طبيب يقوم بعملية التقشير، هل يجوز تقشير الجلد لإزالة البقع؟ إذا كان هذا الأثر ظاهر مثلا والعملية تنفع في إزالة هذا الأثر فلا بأس على المرأة أن تعمل العملية لتحسين وجهها من التشويه.